كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل لا بد أن تراعي فيه شرطين أساسيين، وهذان الشرطان ذكرهما الله عز وجل في نصف آية من القرآن. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل كما في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. هو الغني الحميد القوي العزيز العليم الخبير. فالشرك أخطر شيء على العمل كله. ليه؟ إذا كان من طبيعة الحسنات إنها تأكل السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئة الوحيدة التي لا تبقي حسنة الشرك. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده بيقرأ القرآن كالحال المرتحل، يخلصه ويرجع يجيبه من الأول، ويخلصه ويرجع يجيبه من الأول، يعني عنده جبال من الحسنات. ده أول من يسحب على وجهه إلى النار. على أمتين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ما هو ده برضه قرأ القرآن، وذاك قرأ القرآن، ده مع السفرة الكرام البررة، وهذا يسحب إلى جهنم. إيه ما الفرق، ما الفرق بينهما؟ الإخلاص. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من كبرى اليقينيات التي لا يختلف عليها سائر الناس إلا من شذ منهم كالدهرية ومن ذهب مذهبهم، أننا سنموت وأننا سنبعث مرة أخرى وأننا سنقف في يوم القيامة وأن آخر محاكمة تكون بين الخصوم هي التي يقضي فيها ملك الملوك الذي يحكم لا معقب لحكمه، لا استئناف ولا نقض، وأن الموت ليس هو آخر المطاف، ويخطئ كثيرا من يقول أن فلانا ذهب إلى مثواه الأخير. مثواه الأخير هو القبر. لا، القبر ليس هو المثوى الأخير، إنما المثوى الأخير الجنة أو النار. هذه كما قلت من كبرى اليقينيات، ونحن كمسلمين من آمن الناس بهذا. وقد امتلأ القرآن المجيد بهذا المعنى، أننا نرجع إلى ربنا، وأنه يحاسبنا بما لا يخطر على بال كثير منا، يحاسب بالذرة وبمثقال الذرة، الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، ربعها، عشرها، واحد على مليون منها، يحاسب بالذرة وبمثقال الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كنا نعتقد هذا، فبأي عمل تعتد به إذا لقيت ربك؟ إننا في الدنيا نفعل شيئا يسمى دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى ملخصها أنني إذا أقدمت على هذا الفعل ما مكسبي منه، وأي مصلحة تعود علي منه. أي تاجر قبل أن يصنع مشروعا أو يبني متجرا أو مصنعا ينظر إلى نوعية البضاعة، هل تنفق وتوزع أم لا، ينظر إلى سعرها، ينظر إلى الحالة الاقتصادية للناس، هل بإمكانها أن يشتروا هذه أم لا، ينظر إلى المحل الذي يبيع فيه، القوة الشرائية وترداد الناس عليه كثير أم قليل. ده اسمه دراسة الجدوى، ما الذي سأكسبه من وراء هذا المشروع. المزارع إذا اشترى أرضا ينظر إلى إنتاجها، هي أرض بور ولا نصف بور ولا زراعية ممتازة، ويقدر الثمن على حسب إنتاجها وخصوبتها. دراسة الجدوى حتى مع البهائم، الحمار مثلا لو أردته أن يقفز ترعة، إذا علم أنه يسقط فيها لو قطعت جلده بالعصا، اجلس يا أخي اجلس، لا تتخطى الرقاب يا أخي اللي تمشي، لا تتخطى الرقاب، لا يقفز أبدا. وأنتم تعرفون هذا جيدا، لو أن سيارة مسرعة في الطريق وأرادت هرة أن تعبر الطريق، انظر إليها كيف تخاف على حياتها، ممكن ترتد سريعا. ليه؟ حتى لا تسقط تحت عجلات السيارة. درست الجدوى، شيء فطر عليه بنو آدم. طيب، ما رأس مالك؟ إذا أردت أن تلقى الله، ما هو رأس مالك؟ رأس مالك حياتك، عمرك، أنفاسك، هذا هو رأس المال. كيف تتصرف أنت في رأس المال؟ قال صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأصل الغبن أن تشتري السلعة بأعلى من سعرها وأن تبيعها بأقل مما اشتريت به، ده أصل الغبن. يبقى خسرت مرتين، مرة لما اشتريت ومرة لما بعت. فيقول عليه الصلاة والسلام: الصحة أكثر الناس يغبن فيها. يروح يذهب على المقاهي يجلسون الساعات الطويلة لا يذكرون الله مرة، يدخلوا على منتديات ومقاهي الإنترنت يجلس بالساعات لا يذكرون الله مرة، حتى في جلساتهم على المصاطب وفي البيوت وفي العمل وفي الشغل. ما هي دي صحة مغبون فيها. والفراغ أي أنه كفي العمل، واحد وارث وارث مالا كثيرا ملوش أي شغلان، قاعد فاضي لا يتقرب إلى الله بشيء. وفي الحديث: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. فإذا كان رأس المال هو العمر، فهل نحن نتصرف في رأس المال تصرفا حكيما؟ هل أنت لو دخلت السوق كتاجر تتعامل مع المال كما تتعامل مع عمرك؟ أبدا. لو تعامل التاجر مع عمره كرأس مال مثلما يتعامل مع ديناره ودرهمه لكان من الأبرار. يبقى أنا عندي رأس مال أريد أن أستثمره، لأن من أنفق من أصل المال يوشك أن يفلس، إنما ينفق من الربح ليبقى رأس المال كما هو. إنما ينفق من أصل رأس المال هذا نذير سوء. طيب، أي عمل يعتد به؟ خلاص إحنا عرفنا رأس المال وسنحافظ عليه من الآن. طب أي عمل، أي تجارة أتاجر فيها وما صفتها حتى إذا وقفت بين يدي ربي يوم القيامة ألقاه بوجه أبيض؟ العمل الصالح له شرطان رئيسان. أي عمل تعمله انظر إلى هذين الشرطين، إن اختل واحد سقط العمل، فلتحرص عليهما معا في كل عمل. وأنا أقول لك إن الأمر كله جد، ليس فيه شيء من اللعب. نحن نسمع المواعظ كثيرا فإذا ما خرجنا رجعنا إلى سالف حياتنا من التقصير والإهمال. الأمر جد كله، ليس فيه شيء من اللعب. كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل لا بد أن تراعي فيه شرطين أساسيين، وهذان الشرطان ذكرهما الله عز وجل في نصف آية من القرآن. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا أخلص دينه وعمله لله لكنه ابتدع من عند نفسه عملا، اخترع عملا يتقرب به إلى الله، ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فعمله ساقط لا اعتداد به. ولو أنه تابع النبي صلى الله عليه وسلم في العمل لكنه لم يخلص لله فيه فقد سقط العمل، فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا وصوابا، كما قال الفضيل بن عياض، خالصا أي لله عز وجل. الشرك أسوأ شيء حتى عند بني آدم. من الذي يحب أن يشركه أحد في المال أو في الربح؟ ليس هناك أحد أبدا يحب أن تشاركه في الربح ولا في التجارة. طب لماذا يشترك بعضهم مع بعض؟ لعجز، إما لقلة رأس المال أو لقلة الخبرة، أو يحتاج إلى ظهر حتى لا يضرب على بطن. إذن يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى خبرة، ويحتاج إلى حماية. عشان كده أي واحد يعمل شركة، شركة فلان الفلان أو فلان الفلان وشركاء، لعلة من هذه العلة. طيب، أنت عندما تشرك برب أشركت معه غيره لما؟ لقلة علمه؟ هو العليم. لضعفه؟ هو القوي العزيز. ليس هناك علة للشرك. ولذلك قال الله عز وجل كما في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريكا. هو الغني الحميد، القوي العزيز، العليم الخبير، ليس لغناه منتهى. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء لا يغيضها الليل ولا النهار، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وهو القائل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ويقول عز وجل: يرزق من يشاء بغير حساب. أي رقم تذكره يصير قليلا طالما وصلت إلى رقم تريليون تريليون تريليون. أي رقم تصل إليه اسم رقم صار قليلا. والله عز وجل لا يذكر رقما إذا ذكر نواله وعطاءه لعباده، فليس لغناه منتهى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يفوته مثقال ذرة أبدا. ثم هو القوي العزيز لا يغلب، كما قال تعالى: يجير ولا يجار عليه. ومعنى الجوار أن الرجل الضعيف يدخل في حماية رجل قوي، فيقول القوي للناس: أيها الناس، هذا الرجل في جواري وفي حمايتي، فلا يقربنه أحد بسوء. لا يقول هذا إلا رجل قوي. فربنا عز وجل يجير ولا يجار عليه. يعني الكلام ده يجير أي من دخل في حمايته لا يستطيع أحد أن يصل إليه. ومن هرب منه إلى حماية غيره أتى به. إذا كان الأمر كذلك وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، تعمل له شريك ليه؟ لا يكون هذا إلا من خبث المشرك، لأنه ليس له علة ولا يستطيع أن يدلي أمام ربه بحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل أي المشرك يوم القيامة يرى النار لها تغيض وزفير، في يوم تخاف الرسل على نفسها، فيقول له: ألا إن كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب النار؟ يقول: إي وعزتك. فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. إن الله عز وجل أخذ الميثاق علينا ونحن في صلب آدم عليه السلام ألا نشرك به شيئا، وأعطيناه العهد والميثاق على هذا. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبه: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقال لهم: لئلا تقولوا، أن تقولوا يعني لئلا تقولوا، أشهدتكم على أنفسكم حتى لا يقول قائل إنا كنا عن هذا غافلين. فيقول: أردت منك أهون من ذلك. يعني هذا المشرك لو كان له ملء الأرض ذهبا فعلا، وهذه لم تحصل لإنسان قط على وجه الأرض، الأرض كلها كانت ملكه فضلا عن أن تكون ذهب، لكن لو سلم أنه يمتلك الأرض كلها، ليس فيها لا تراب ولا جبال ولا حصى ولا حجارة، كل ذهب. وقيل له وهو حي هذا المشرك: تصدق بهذا كله حتى لا تدخل النار، كان يوافق؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولما يقول هذا المجرم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول الله عز وجل: إنها كلمة هو قائلها. ما يعني كان يقول كده؟ راكب سفينة هبت ريح عاصف، السفينة بقت زي الريش، ماذا يفعل كل من في السفينة؟ تبنا يا رب، تبنا يا رب، أنقذنا وسنتوب. أول ما يطلع للبر يكفر بالله. هذا هو الذي يجري. كما قال في الدنيا: يا رب لئن أنجيتني من هذا الموقف، مظلوم، مسجون، أي حاجة، أي بلاء نزل عليه، مريض، فقير، يا رب ارفع عني هذا البلاء وسأتوب. ثم يرجع إلى العصيان. كلمة فلما قالها في الآخرة قال الله عز وجل إنها كلمة هو قائلها، زي الكلام اللي كان بيقوله في الدنيا. فالشرك أخطر شيء على العمل كله. ليه؟ إذا كان من طبيعة الحسنات إنها تأكل السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئة الوحيدة التي لا تبقي حسنة الشرك. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بكل عمل المرء إلا الشرك. فإذا أخطر شيء أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى العرب وكانت أمة من الهمج الهامج، رعاع يعيشون على هامش الحياة لا قيمة لهم، جاء ليقول لهم اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيء. ماذا قال له المشركون؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إحنا عندنا مناه وعندنا اللات والعزة، عايز يخلي دول كلهم يجعلهم جميعا نستغني عنهم ونعبد إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. طيب أنا أحاكمكم إلى ما تعتقدونه وتقولونه بألسنتكم. قل لهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. طوى أنتم معترفون أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. انفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، أليس مناسبا أن ينفرد بالعبادة؟ كده بالعقل كده يعني. لم يدعي أحد من كفار قريش أن الله عز وجل شاركه أحد في خلق شيء من المخلوقات، فأي نكير أن يكون إلها وأن لا يعبد غيره. ولذلك يقيم الله عز وجل الدليل على ألوهيته بما يعتقده المشركون من ربوبيته تبارك وتعالى. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد، قاوموه أشد المقاومة، لأنهم كانوا عربا يفهمون معنى الخطاب. لما سمعوا لا إله إلا الله علموا أن جاههم ذهب، وأن أبا جهل سيستوي مع خادمه، فلم تسمح نفوسهم بهذا، فرضوا بحج الغلاصم وأن تشرب الأرض من دمائهم ولا يقولونها. كان ممكن بمنتهى البساطة بدل ما نحارب بعض وندخل في غزوات 10-15 غزوة ونفقد خيارنا ونساءنا وأبناءنا، بدل ما نعمل القصة دي كلها، خلاص يا عم لا إله إلا الله، خلاص بسيط. فلماذا رضوا بالقتل والقتال وأن تشرب الأرض من دمائهم وأن يفقد الرجل حريمه ولا يقولونها؟ ترى ما هو السر الذي تحت هذه الكلمة، السر الذي لا يعرفه جماهير المسلمين الآن؟ من السهل جدا أن يستغني الواحد من المسلمين الآن عن دينه لأجل أن يعيش عيشة رغيدة، لأنه ورث الكلمة، ورثها عن آبائه، آباؤه لم يعلموا حقيقتها فورثوا الجهل بها لأبنائهم، وهكذا دوالي. تحت هذه الكلمة سر كبير جعل قريشا لا تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولها. ده حتى وأبو طالب يموت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه وقف بجانبه وأنه آزره كثيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وكان يتمنى له الهداية. فحدث كما في حديث المسير ابن حزم في الصحيحين، قال: لما أدركت أبا طالب الوفاة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فإذا عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقواه على الكفر، وكما تقول العرب الصاحب ساحب، صاحبك يسحبك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الصاحب، فقال: المرء على دين خليله، أي على هواه وميله، فلينظر أحدكم من يخالف، لأن الصاحب ساحب. رسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول عمه الكلمة، أبو جهل لا، فأدركت أبا طالب نخوة الجاهلية، وخشي أن يقال جزع أبو طالب من الموت فقال لا إله إلا الله، فعايز يبين إن هو شجاع، يعني مش خايف من الموت. فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات. في هذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالسر الذي تحت هذه الكلمة ينبغي أن يعتني به أهل العلم، إذ لا صلاح للعمل إلا بهذا الركن الركين ألا وهو التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في يوم القيامة يأتي أناس بعمل كبير جليل فيذهبه الله عز وجل، لأنهم لن يحققوا هذا الركن في العمل أو هذا الشرط في العمل. أخرج الإمام النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث شفي بن ماتع الحميري، قال: دخلت المدينة فإذا شيخ حوله أناس كثيرون. قال: فلما انفض الناس من حوله إذا هو أبو هريرة رضي الله عنه، فقلت له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعملت به. قال: لا أحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته وعقلته ثم نشغ، أي شهق شهقة ومال قليلا ثم أفاق. فقال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس فيه غيري وغيره، ثم نشغ نشغة شديدة فأفاق وجعل يمسح وجهه، ثم قال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس فيه غيري وغيره، ثم شهق شهقة شديدة وخر على وجهه، فاحتملته طويلا حتى أفاق. فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نزل الله للقضاء بين العباد وترى كل أمة جاثية، فيؤتى برجل قرأ القرآن ورجل جواد غني ورجل قاتل في سبيل الله، فيؤتى بالرجل الذي آتاه الله القرآن فيقول الله عز وجل: ماذا عملت بما أنزلت على رسولي؟ يقول: يا ربي كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذب، وتقول الملائكة: كذب، بل قرأت ليقال قارئ. في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة في صحيح مسلم يقول الله عز وجل له: وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالرجل الجواد يقول الله عز وجل له: قد آتيتك من كل أصناف المال، فماذا فعلت فيما آتيتك؟ يقول: يا ربي وصلت الرحم وتصدقت. وفي صحيح مسلم قال: لم أدع طريقا تحبه إلا أنفقت فيه. فقال الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، وقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالرجل الذي قتل في سبيل الله فيقول الله عز وجل له: فيما قتلت؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وقد قيل. ثم يسحب به إلى النار. فهؤلاء أول ثلاثة تسجر بهم الجحيم. هل هذا معقول؟ قارئ القرآن له بكل حرف 10 حسنات، يعني بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة،